بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نزال الحديث في بيان معاني من التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، وهي خمس، ذكر خمسا أشار إليها بقول بعض وبين وابتدي في الأمكنة بمن. فقد تأتي يعني من لبدء العزم، يعني بدء الغاية في الأزمنة، أيضا جمع زمان كما جاءت في بدء الأمكنة جمع مكان. وزيد، هذا النوع الخامس أو المعنى الخامس، والمراد به التوكيد، أنها تأتي للتوكيد، وذلك إذا كانت زائدة. ومتى تكون زائدة؟ بشرطين. الأول أن تكون بعد نفي وشبه النفي، وهو الاستفهام والنهي. والثاني أن تكون نكرة، أن يكون ما بعدها مدخول نكرة. إذا وجد حينئذ صح أن يقال بأن من زائدة وأفادت التوكيد. إذا انتفيا أو انتفى أحدهما حينئذ لا يصح أن تكون من للتوكيد. وزيد في نفي، يعني في سياق النفي. وشبهه، شبه النفي كما سبق معنا هو الاستفهام والنهي. فجر، جر يعني ذلك الحرف، وهو من هنا ذكر باعتبار الحرف. نكرة، نكرة يعني مدخولها اشترط فيه أن يكون نكرة. كبا فما لباغ من مفر، هذا مثال لدخول من بعد نفي. ما هذا حرف نفي، لباغ جار مجرور متعلق محذوف خبر. من مفر، من مفر، مفر هذا مبتدا مؤخر مرفوع ورفعه ضم مقدر على اخره منع من ظهور اشتغال المحل حركة حرف الجر الزائد، حركة حرف الجر الزائد. ومثالها كما ذكر الشارح هنا ما جاءني من احد، ما جاءني من احد، واحد هذا فاعل، اذا دخلت على المبتدا ودخلت على الفاعل، وستدخل على بعضها كما سياتي. ولا تزاد عند جمهور البصريين الا بشرطين، ويزاد عليه شرط ثالث. الاول ان يكون المجرور بها نكره، ان يسبقها نفي او شبهه، والمراد بشبه النفي النهي، نحو لا تضرب من احد، لا تضرب من احد، احد هذا مفعول به. والاستفهام نحو هل جاءك من احد. هل مطلق الاستفهام كل استفهام؟ الجواب لا، ليس كل استفهام من يصح ان تكون من بعده زائده، انما الاستفهام بهل، لفظ هل حرف، كذلك الهمزه على الاوجه، فلا تزاد مع غيرهما لعدم السماع، لم يسمع الا في هل والهمزه وما عداهما فلا. اذن الاستفهام ليس على اطلاقه، ليس على اطلاقه، ولأن غيرهما غير الهمزة والاستفهام لا يطلب به التصديق بل التصور بخلافهما، فإن هل لطلب التصديق فقط والهمزة له ولطلب التصور، هذا بحثه في علم البلاغة. الشرط الثالث هو كون النكرة عند بعضهم، كون هذه النكرة فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ أو مفعولا مطلقا عند بعضهم، حينئذ لا تزاد، لا تزاد مع غير هذه الأربعة، لا تزاد مع غير هذه الأربعة. إذا لا تزاد مع غير هذه الأربعة، مع المبتدأ وهو مثال الناظم الذي ذكرناه، ومثله هل من خالق غير الله، هذا مثال للمبتدأ. كذلك مع الفاعل مثل ما جاءنا من بشير، بشير هذا فاعل دخلت عليه من وهي الزائدة لأنه نكرة وهي مسبوقة بنفي، مفعول به وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وما أرسلنا رسولا، وما أرسلنا من رسول، وما أرسلنا رسولا. كذلك على المبتدا المنسوخ، على المبتدا المنسوخ، فما منكم من أحد عنه حاجزين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، حاجزين هذا مزرور بالياء، فدل على أن ما هذه عاملة عمل ليس، وأحد هذا مبتدا، إذن دخلت عليه من أو منسوخ. كذلك على المفعول المطلق، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، أصلها شيئا، ما أغنى شيئا، هذا مفعول مطلق دخلت عليه من. إذن غير هذه الأربع عند الكثيرين لا يصح أن تكون ماذا؟ أن تكون مدخولا لي من الزائد. إذا ليست كل نكرة، ليست كل نكرة، هذه ثلاثة شروط لابد من استيفائها. فائدة هذه النكرة إذا دخلت على فهذه من زائدة إذا دخلت على النكرة أفادت العموم التنصيص على العموم، هذه فائدته، لأن النكرة في سياق النفي والاستفهام تفيد العموم لكنها ظاهرة في العموم، فإذا دخلت عليها من حينئذ صارت نصا في العموم. فرق بين العموم الظاهر والعموم النصي. والتي لتنصيص العموم هي التي مع نكرة لا تختص بالنفي، بعض الألفاظ مثل ديار وأحد هذه مختصة بالنفي ولو لم تكن في سياق النفي، لو لم تكن في سياق النفي، بعض الألفاظ ملازمة للنفي ولو لم تكن في سياق النفي، حينئذ ما لا يكون ملازما للنفي إذا دخلت عليه من صارت نصا في العموم. إذن التي لتنصيص العموم هي التي مع نكرة لا تختص بالنفي، لأنها قبل دخول من تحتمل نفي الوحدة بمرجوحية ونفي الجنس على سبيل العموم براجحية، فدخولها منصص على الثاني، منصص على الثاني، لأنك إذا قلت ما رجل عندي، ما رجل عندي، رجل هذا نكرة في سياق النفي، عام عام هو ظاهر في العموم، حينئذ يكون محتملا للتخصيص. فإذا قلت ما من رجل لا يقبل التخصيص البتة، لا يقبل التخصيص البتة، لماذا؟ لأن من هنا أكدته ونصت على أن المراد هنا به العموم، ولذلك يمتنع أن يقال ما جاءني من رجل بل رجلان، ممتنع، كما هو الشأن في لا النافية للجنس، لا يصح أن يقال ما جاءني من رجل بل رجلان، ونحكم بزيادتها مع كونها أفادت التنصيص. هذا معنى من المعاني، كيف نقول هي زائدة ومع ذلك أفادت التنصيص على العموم؟ لأن المراد بزيادتها وقوعها في موضع يطلبه العامل بدونها، يعني أن تقع بين طالب ومطلوب، حينئذ نقول وقوعها هنا هل يخرج اللفظ عن الإسناد فيما لو حذفنا من؟ جواب لا. هل من خالق؟ أو لقال قال ما من أحد في الدار، لقال ما أحد في الدار، بقي المسند المسند لي على حاله، حينئذ أصل المعنى موجود، ما أحد في الدار، وقيل ما من أحد نص، نقول زيادة من، زيادة من، والحكم بكونها زائدة لا يفهم منه أن دخولها وخروجها سواء، بل لها معنى، لها معنى، هو التنصيص على العموم، وهذا يؤكده المعنى الذي ذكره النحاة، لأن المراد بزيادتها وقوعها في موضع يطلبه العامل بدونها، فتكون مقحمة بين طالب ومطلوب، وإن كان سقوطها مخلا بالمقصود النهائي، ليس المقصود الابتدائي الذي يحصل بالإسناد المسند المسند إليه. والتي لتأكيد العموم هي التي مع نكرة تختص به، يعني بالنفي كأحد وديار، لأن النكرة الملازمة للنفي تدل على العموم نصا، فزيادة من تأكيد لذلك العموم. إذن من تزاد وقد تكون تنصيصا على العموم، ثم التنصيص قد يكون قبل دخول من لم تفده الجملة، وقد يكون دالة عليه ولكن من تؤكد العموم الذي فيه، وذلك فيما إذا كانت النكرة ملازمة للنفي، حينئذ إذا دخلت عليه من نقول قبل دخول من هي نص في العموم، ماذا أفادت من؟ أكدت التنصيص للعموم. إذا لم يكن ملازم للنفي ودخلت من، حينئذ نقول هذه أفادت التنصيص على العموم. ولا تزاد في الإيجاب ولا يؤتى بها جارة لمعرفته، وهذا مذهب الأخفش، مذهب الأخفش أنه تزاد من بدون شرط أو قيد، يعني سواء كانت معرفة ما بعدها ولو اشترط النكرة، أو كانت في سياق النفي أو غيره مطلقا في الإيجاب وفي النفي ولا اشترط أن تكون نكرة، هذا مذهب من الأخفش. فلا تقول جاءني من زيد، هذا خلافا للأخفش، وجعل منه قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم، قال من هذه زائدة، ويغفر هذا إيجاب، وذنوبكم هذا معرفة، إذا بطل الشرطان، بطل الشرطان، يغفر لكم من ذنوبكم، قال من هذه زائدة ودخلت على ذنوبكم وهو معرفة، ويغفر الجملة هذه موجبة وليست منفية. والجواب عما ترض به أو استدل به الأخفش نقوم من ثلاثة أوجه. الأول من المراد بها التبعيض، تحمل منه على التبعيد، وأن المقصود بذلك إخراج المظالم لأنها لا تغفر إلا برضا أصحابها. يغفر لكم من ذنوبكم يعني بعض ذنوبكم، والمغفرة هنا للذنوب التي لم تتعلق بالخلق، وتلك لابد من رضا أصحابها. الثاني أن من لبيان الجنس، يغفر لكم من ذنوبكم مثل فاجتنبوا الرجس من الأوثان، والمبين محذوف، يغفر لكم شيئا من ذنوبكم، شيئا من ذنوبكم. الثالث أن مغفرة جميع الذنوب بالإيمان خاص بهذه الأمة، يغفر لكم من ذنوبكم، وأما مغفرة جميع الذنوب هذه خاصة بهذه الأمة. وأما هذه الآية فقيل إنها في قوم نوح، إذا يغفر لكم من ذنوبكم بعض الذنوب، هذا ليس بهذه الأمة، ليس بهذه الأمة، وهذا مردود بآية الجن يغفر لكم من ذنوبكم. إذا تحمل على إما لبيان الجنس وإما للتبعيض، هذا أولى. وأجاز الكوفيون زيادتها في الإيجاب بشرط تنكير مجرورها، يعني وافقوا على التنكير وخالفوا في شراط النفي، فلم يشترطوا النفي وشبهه. ومنه عندهم قد كان من مطر، قد كان من مطر، مطر نكرة، هو فاعل كان، قد وجد مطر، حصل مطر، إذا كان تامة ومطر هذا فاعل ودخلت عليه من، والجملة موجبة، فدل على أنه لا يشترط ماذا؟ لا يشترط النفي وإنما يشترط التنكير. وأجيب بأن من تبعيضية أو بيانية لمحذوف، يعني قد كان شيء من مطر، قد كان شيء من مطر. وقوله هنا أجاز الكوفيون، ليس كل الكوفيين بل بعضهم، أما الكسائي وهشام منهم فيوافقان الأخفش في عدم اشتراط الشرطين معا، واختاره الناظم في التسهيل، ده المسألة فيها خلاف لكن أكثر على اشتراط الشرطين. إذن هذه أو هذان البيتان أشار بهما إلى المعاني الخمسة التي هي لمن، هذا أشهر ما يذكر. بقي هنا مسألة وهي من البيانية مع مجرورها ظرف مستقر في محل نصب على حالية. إذا قلنا من قد تأتي بعد معرفة، حينئذ علامتها اسم موصول مع ضمير، واجتنبوا الرجس من الأوثان، حينئذ كيف نعرب من؟ نقول هذه في محل نصب حال. وإذا جاءت بعد نكرة من أساورة من ذهب، نقول من هنا في محل ها إما رفع أو نصب أو جر نعت، لا نعربها حال. إذا جاءت بعد المعرفة فهي حال، وإذا جاءت بعد النكرة فهي نعت، تابع لما قبل في إعرابه إن كان نكرة. ثم قال رحمه الله للانتهاء حتى ولام وإلى ومن وباء يفهمان بدلا. هذه الثلاثة التي أشار إليها بقول حتى ولام وإلى تدل على الغاية، يعني تشترك في معنى وهو الغاية في الزمان والمكان، وإلى هي أمكن في ذلك من حتى، فإلى هي الأعلى دلالة على الانتهاء الأصل، فهي أكثر من حتى، ثم حتى ثم اللام على الترتيب، وإلى مرتبها الناظم إلى هذه أعلى الدرجات، ثم حتى ثم اللام، هذه كلها تدل على انتهاء الغاية سواء كانت غاية مكانية أو زمانية. والأصل من هذه الثلاث إلى، فلذلك تجر الآخرة وغيره، نحو سرت البارحة إلى آخر الليل، دخلت على الآخر، أو إلى نصفه، أو إلى نصفه، سرت الليل إلى نصفه، إذن جرت ماذا؟ الآخر، وجرت ما قبل الآخر. وأما حتى فلا تجر إلا ما كان آخرا أو متصلا بالآخر، أما النصف حتى نصفه هذا لا يصح، حتى ثلثه هذا لا يصح، إما الآخر أو المتصل بالآخر، ولذلك مثل بقول سلام هي حتى مطلع الفجر، هذا متصل بالآخر وليس آخرا. ولا تجر غيرهما، فلا تقول سرت البارحة حتى نصف الليل، يعني عدم دخول ما بعدها. واستعمال اللام، لذلك قيل أكلت السمكة حتى رأسها، ها حتى رأسها، حتى رأسها، حتى رأسها، احتمل أوجه الثلاثة، أكلت السمكة حتى رأسها هذا مجرور، هذا متصل بالآخر، متصل به بالآخر، إلا إذا كان مأكولا الرأس نفسه، حينئذ حتى رأسها يتعين النصب. واستعمال اللام للانتهاء قليل، ومنه قوله تعالى كل يجري لأجل مسمى، وجاء في آية أخرى إلى أجل مسمى، إلى أجل مسمى. إذن للانتهاء انتهاء الغاية يستعمل واحد من هذه الحروف الثلاثة، وهي حتى ولام وإلى، إلى أن إلا هي الإلى هي الأصل، ولذلك تجر الآخر وما قبل الآخر. وأما حتى هذه فرع عن إلى، فلا تجر إلا الآخر المتصل بالآخر. وأما اللام فلا يشترط فيها شيء. ومن وباء يفهمان بدلا، يعني من والباء، من هذا حرف وسبق أن له خمس معاني يضاف إليه هذا المعنى الذي ذكره هنا، من حرف من، وباء هذا معطوف عليه، من مبتدأ، للانتهاء هذا خبر مقدم، وحتى وما عطف عليه هذا مبتدأ، نعم حتى مبتدأ مؤخر، والانتهاء هذا خبر مقدم، ولام وإلى معطوفان على حتى. ومن وباء من مبتدأ وباء معطوف عليه، يفهمان بدلا، بدلا الألف بدلا من التنوين، يفهمان هذا خبر من وما عطف عليه، أي من والباء مستويان في الدلالة على البدل، على البدل، يعني يأتي بلفظ بدل بدل من، وبلفظ بدل بدل ماذا؟ الباء. فإن صح حينئذ قلنا استعملت فيهما. واستعمل من والباء بمعنى بدل، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة بدل الآخرة، حينئذ تكون بذلك المعنى، لو نشاء لجعلنا منكم ملائكة بدلا منكم، ها بدلا منكم يعني بدلكم، بدلكم جارية لم تأكل المرققة ولم تذق من البقول الفسقة، جارية لم تأكل المرققة ولم تذق من البقول، يعني بدل البقول فسقة. ومن استعمال الباء بمعنى بدل ما ورد في الحديث، ما يسرني بها حمر النعم، أي بدلها، فليت لي بهم قوما إذا ركموا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا، فليت لي بهم بدلهم، يعني ليت لي بدلهم، حينئذ من تأتي بمعنى بدل، وباء تأتي بمعنى بدل. واللام للملك وشبهه، وفي تعدية أيضا وتعليل قفي وزيدة، هذه معاني تتعلق به باللام. والظرفية السبب بباء وفي، وقد يبين السبب. واللام سبق أن اللام تأتي للانتهاء معنى سابق، وزاد عليها أنها تأتي للملك والتعدية وللتعليل ومؤكدة، هذه أربعة مع سابق فهي خمسة. واللام للملك، لام مبتدأ وللملك خبر، والمراد للملك وللملك، يعني يجوز ضم الميم وكسر الميم، للملك وللملك، وذلك فيما إذا وقعت بين ذاتين ودخلت على من يملك، حينئذ تكون للملك. المال لزيد، المال ذات وزيد ذات، وقعت اللام بين ذاتين ودخلت على من يملك. وشبهه قيل المراد به الاختصاص، شبه الملك تمليك اختصاص، وذلك إذا وقعت بين ذاتين ودخلت على ما لا يملك. الجل للفرس، الجل للفرس، الباب للدار، الباب ذات والدار ذات، ودخلت اللام على أحد الذاتين لكن لا تملك، دار لا تملك. واللام للملك، اللام للملك، وشبهه يعني شبه الملك، وفي تعدية. وأما الاستحقاق هذا مشهور عند النحاة خاصة المتأخرين، وهو ما إذا دخلت بين ذات ومعنى ودخلت على الذات، الحمد لله، قيل الحمد، الحمد هذا معنى، ولله ذات دخلت على الذات، إذا نقول هذه لي للاستحقاق. وبعضهم يعبر عن الكل بالاختصاص، حتى الملكية، اللام الملكية، يقول هذه لي الاختصاص، لأن من ملك شيء اختص به، حينئذ يعبر عنها الجميع بلام الاختصاص، فتشمل لام الملك ولام الاستحقاق ولام الاختصاص بالمعنى الخاص، وهذا لا إشكال فيه، باب الصلاح فحسب. واللام للملك وشبهه مراد به الاختصاص. وفي تعدية، تعدية، وفي تعدية قفي، قفي يعني تبع، وفي تعدية هذا متعلق به، أيضا مفعول مطلق، هذا يعيض أيضا، العامل فيه محذوف وجوبا. تأتي اللام للتعدية، تأتي اللام يعني تعدي الفعل إلى معموله، وذلك سبق معنا فيه، إما في الفعل وإما في الوصف، في الفعل إذا ضعف عن أن يسلط على معموله، وذلك فيما إذا تقدم، لزيد ضربت، ضربت زيدا، زيدا ضربت، قلنا لما تقدم العامل على المعمول ضعف، إن كنتم للرؤيا تعبرون، تعبرون الرؤيا، لما تقدم ضعف حينئذ احتجنا إلى واسطة، فعدي باللام، هذه اللام للتعدية تسمى. أو الفرع ذلك الوصف فعال لما يريد، يعني لا تأتي اللام بعد الفعل أبدا. إذا قيل ضربت لزيد على أن زيد مفعول به نقول هذا شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه. إذا جاءت اللام بعد بعد الفعل، لماذا؟ لأن الفعل قوي يتعدى بنفسه لا يحتاج إلى واسطة. أما إذا تقدم عليه معمول ضعف أن يتسلط عليه فاحتاجنا إلى تقوية، فجاءت هذه اللام المقوية ومعدية للفعل لا معموله، فتقول لزيد ضربت. ومنه تعبرون، هذا واضح أنه متعدي بنفسه، والرؤية مفعول به. إذا ما لماذا جاء باللام؟ للرؤية تعبرون، إن كنتم للرؤية، إن كنتم تعبرون الرؤية، هذا الأصل. فلما تقدم المعمول على العامل ضعف أن تسلط عليه فاحتاجنا إلى مقوي وهو اللام. أما الوصف الذي هو الفرع إذا جاء المعمول بعده حينئذ يحتاج إلى تقوية، لأنه هو في نفسه ضعيف، ولذلك جاء فعال لما يريد. لما؟ ما هذه شرابها؟ مفعول به، نعم مفعول به، فعال لما يريد موصول. إذا مفعول به دخلت عليه اللام، لماذا؟ نقول هذه اللام لام متعدية. لماذا جاء بها؟ نقول لأن فعال وصف فرع بخلاف الفعل، فعل إدخال اللام بعده شاذ يحفظه ولا يقاس عليه، وأما الوصف فهو وارد في فصيح الكلام، حينئذ نقول هذا مقيس. إذا جاء بالمفعول به بعد كل وصف، أنا ضارب لزيد، هذا قياس صحيح فصيح، أنا ضارب زيدا، ضارب زيدا، زيدا مفعول به، ويصح أن تقول أنا ضارب لزيد كما قال تعالى فعال لما يريد، نقول هذا قياس. لماذا؟ لأن اللام هذه لي للتقوية. إذن وفي تعدية، يعني تعدية العامل إلى معموله، إلى معموله، ولو كان لازم أن يتعدى باللام كذلك لا إشكال، لا إشكال. وتعليل، هذا معطوف على تعدية، تعليل لتحكم بين الناس، لتحكم بين الناس، نقول لتحكم أي من أجل أن تحكم بين الناس. وزيد، هذا المعنى الرابع، يعني أن تأتي اللام زائدة، أن تأتي اللام زائدة. مثل هنا الشارح يقول تقدم أن اللام تكون للانتهاء، وذكر هنا أنها تكون للملك، نحو لله ما في السماوات وما في الأرض، والمال لزيد، ولشبه الملك نحو الجل للفرس يعني اختصاص، والباب للدار، وللتعدية، نعم فسر التعدية هنا بالتعدية الحقيقية، يعني الفعل اللازم يتعدى إلى معموله. وأما ما ذكرته فهو متعلق به بالزائدة، لزيد ضربتم، كلام تنقله إلى الزائدة. هنا قال وللتعدية وهبت لزيد مالا، وهب هذا لا يتعدى بنفسه، وهبت زيدا مالا أو لا يتعدى إلا لمفعول واحد، وهبت لزيد مالا، حينئذ نقول لزيد في الأصل أن وهب لا يتعدى إليه كذلك، وهو يفتقر إلى مفعولين، مثل سمى، مثل اختار، اختار يتعدى إلى مفعولين، أحدهما إلى يتعدى إلى مفعولين إلى أحدهما بحرف وإلى الثاني بنفسه، وهب مثله، حينئذ نحتاجنا إلى اللام لتعدية وهب إلى ما لا يتعدى إليه بنفسه. ومنه قوله تعالى، وهذا فيه نزاع، فهب لي من لدنك وليا، هب وليا لي، فلي اللام هنا دخلت على الياء. وللتعليل جئتك لإكرامك، وإني لتعروني لذكراك هزة كمن تفض العصفور بلله قطر، لتعروني لذكراك، لي لذكراك، دخلت اللام على المصدر هنا. وزائدة التي عناها هنا، وزيدة زيدة، يعني أتي بها للتأكيد، وهذا التأكيد إنما يكون في ماذا؟ إذا كانت زائدة، إذا كانت زائدة. وزائدة قياسا نحو لزيد ضربت، لزيد ضربت. ومنه قوله تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون، وسماعا نحو ضربت لزيد، هذا سماعا يعني يحفظ ولا يقاس عليه، حينئذ زيدت قياسا لتقوية العامل لضعفه بالتأخير أو لكونه فرعا كما في قول فعال لما يريد. ثم قال والظرفية تستبين ببا وفي، وقد يبينان السبب. الظرفية استبين ببا، ظرفية هذا مفعول به مقدم، يعني أن الباء وفي يشتركان في الدلالة على الظرفية والسببية، الظرفية والسببية. والظرفية هذا مفعول مقدم لقول السبن، السبن يعني استظهر، يعني أطلب البيان، بالباء في الظرفية، بباء هذا متعلق بقول السبن، وفي معطوف عليه، وقد يبينان السبب، قد هذا للتقليل أو للتحقيق، للتحقيق بالنسبة إلى الباء لأنها تأتي للسببية كثير، وللتقليل بالنسبة إلى في لأن في تأتي للسببية لكنه قليل وليس هو الأصل فيها بخلاف الباء، فهي من استعمال المشترك في معنيه، أو هي للتحقيق مطلقا فقط، فلا اعتراض بأن بيان السبب بالباء كثير لا قليل، على كل استعمل في معنيها. وقد يبينان يعني الباء وفي السبب، الألف هذه للإطلاق. وأشار بقوله والظرفية السبن إلى آخره إلى معنى الباء وفي، فذكر أنه ما اشترك في إفادة الظرفية والسببية، فمثال الباء للظرفية ما هو؟ وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، بالليل يعني في الليل، ولقد نصركم ببدر يعني في بدر، نجيناهم بسحر في سحر، إذن جاءت بمعنى الباء. ومثال للسببية فكلا أخذنا بذنبه يعني بسبب ذنبه، فبظلم من الذين هادوا وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، كل هذه ليه سببية. ومثال في للظرفية قولك زيد في المسجد، وهو الكثير فيها الظرفية، ثم قد تكون حقيقية وتكون مجازية، وحقيقية بأن يكون للظرف احتواء وللمظروف تحيز، كما تقول هنا زيد في المسجد، زيد له تحيز والمسجد له احتواء، لابد من هذا حتى تكون حقيقية. فإن انتفيا أو انتفى أحدهما فهي مجازية، فهي مجازية. فإن فقدا نحو في علمه نفع، في علمه نفع، نفع مبتدا وعلمه خبر، علم ونفع كلاهما معنويان ليس فيه تحيز. أو الاحتواء زيد في سعة من الأمر، زيد جثة سعة، هذا مظروف حينئذ لا ليس فيه تحيز. أو التحيز نحو في صدر زيد علم، علم هذا معنى صدر فيه تحيز فمجاز. ومنه الزمانية نحو زيد في يوم كذا، على كل ظرفية قد تكون حقيقية وقد تكون مجازية. ومثالها للسببية، وهذه تسمى التعليلية، في تأتي للتعليل، قوله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة يعني بسبب هرة، ففي هنا بمعنى سببية، لمسكم فيما أخذتم سببية يعني بسبب ما أخذتم به. إذن واللام للملك، قلنا اللام مبتدأ وللملك خبر شبه معطوف عليه، وفي تعدية متعلق بقول قفي وهو بمعنى تبع، أيضا منصوب بفعل محذوف هو مطلق مفعول مطلق، وتعليل هذا معطوف على قوله تعدية. وزيد زيد أي اللام هنا جاء بلفظ مذكر يعني الحرف، زيد للتوكيد، وليس معنى زيادة، ليست معنى زيادة حاصلة بإدخال الحرف، وإنما المعنى يكون بعد الزيادة، المراد به التوكيد. والظرفية السبن بباء، ظرفية السبن بباء يعني السبن الظرفية بباء وفي يعني بهذين اللفظين. وقد يبينان السبب يعني في والباء قد يأتيان للسبب. هنا قال تكسر لام الجر مع الظاهر، واللام للملك تكسر لام الجر مع الظاهر إلا المستغاف كما سيأتي، وفتحها مع الضمير إلا الياء له ولك بالفتح، أما مع الظاهر فتكسر لزيد مالا، لزيد مال، لزيد بكسر اللام هذا الأصل، ومع الضمير تفتح له ولك ولنا إلا مع الياء فتكسر، تقول لي هب لي لي بكسر اللام. وفتح بعض العرب مع الظاهر مطلقا لزيد، لزيد مع الظاهر لكنها ليست بلغة مشهورة. وكسرها خزاعة مع الضمير لك لنا، حينئذ نقول هي مكسورة. وكسر الباء مطلقا هو المشهور، قال أبو حيان وحكى أبو فتح أبو الفتح عن بعضهم فتحها مع الظاهر، مع الظاهر، إذن في لغات، لكن المشهور هو ما ذكرناه. ثم قال بالبستعين وعد عوض ألصقي ومثل مع ومن وعن بها انطقي. هذه معاني سبعة للباء وذكر ثلاثا سابقة فهي عشرة، عشرة كاملة. تقدم أن الباء تكون للظرفية والسببية والبدل، صحيح؟ الباء سبق أنها للظرفية والسبب بباء، وكذلك للسببية وللظرفية في البيت السابق، والبدل كذلك جاء. وذكر في هذا البيت سبعة معاني مع زيادة الباء في خبر ليس، وبعدما وليس جر البل خبر، هناك زيادة دل على أنها تزاد، هو لم يذكر الزيادة هنا، لكن قد يؤخذ من الموضع السابق وبعدما وليس جر البل خبر يعني زائدة للتوكيد. إذن هي 11 معنى. بالبستعن يعني استعن بالباء، تأتي لي للاستعانة، تأتي لي الاستعانة، نحو كتبت بالقلم، هذه تسمى باء الآلة، سميها البعض باء الآلة استعانة. وقطعت بالسكين، ها سكين آلة والقلم آلة. بالبستعن وعدي يعني للتعدية، تأتي لي للتعدية وتسمى باء النقل، وهي المعاقبة للهمزة في تصغير الفاعل مفعولا وأكثر، تعد الفعل القاصر نحو ذهبت بزيد بمعنى أذهبت، عدي تعدية المقصودة، ذهبت بزيد، ذهبت بزيد. ومنه قوله تعالى ذهب الله بنورهم، ذهب الله يعني أذهبه، فهي في معناها، ولذلك هي تسمى ماذا؟ باء النقل معاقبة للهمزة، لأن الفعل لازم قد يتعدى بحرف جر وقد يتعدى بالهمزة، حينئذ يستويان ذهبت بزيد أذهبت زيدا. وهل بينهما فرق؟ في خلاف، لكن المشهور أنهما بمعنى واحد، أنهما بمعنى واحد. بالبستعن وعدي عوض، هذه باء التعويض تسمى باء المقابلة، وهي داخل على الأثمان، داخل على الأثمان. اشتريت الفرس بألف درهم، باء الثمن، هذه باء الثمن. والفرق بينها وبين باء البدل، باء العوض، باء البدل، أن باء العوض تكون في مقابلة الشيء بشيء آخر، اشتريت كذا بكذا، نقول هذا ليس فيه، اشتريت هذا بذا، حينئذ تكون هذا مقابلة الشيء بشيء، يعني لم يعطك هذا إلا مقابلة الآخر. وأما البدل لا، لا يلزم فيه أن يكون مقابلة شيء بشيء. إذن باء العوض تكون في مقابلة شيء بشيء آخر، وباء البدل عبارة عن اختيار شيء بغض النظر عن المقابلة، بغض النظر عن المقابلة، أو شيء مدفوع بدل شيء آخر، إذن ليس فيه مقابلة. باء البدل أعطيك هذا بدل كذا، لكن باء العوض لا، باء الثمن لا، لابد من دفع شيء أنت تدفع بمقابله، وهذه التي يستعملها الفقهاء في باب أو كتاب البيع. عوض هذا التعويض، ألصقي، ألصقي يعني الإلصاق، وهذا قد يكون حقيقة قد يكون مجازا. حقيقة كما أمسكت بزيد، أمسكت إذا أخذت بشيء منه حقيقة تقول أمسكت بزيد، فامسحوا برؤوسكم، هذا حقيقة. وأما مررت بزيد هذا ليس في إلصاق حقيقي، وإنما المراد مررت، وقع مروري بمكان قرب زيد، مررت بزيد لا يشترط فيه المماسة، لا يشترط فيه المماسة، مررت بزيد يعني حككت بجسمه، مررت بجواره، هذا أصل في الإلصاق، لكن ليس هذا المراد مررت بزيد، إنما المراد بمكان قرب زيد يعني بمكان قريب من زيد، فصارت مجازية. ومثل مع، مثل بالنصب حال من الضمير في بها، بها انطق بها لآخر البيت، مثل مع يعني تأتي بمثل مع، ومع المراد بها المصاحبة، مراد بها المصاحبة. فمثل منصوب وهو مضاف، ومع مضاف إليه، مضاف حال من الضمير المجرور بالباء متقدمة عليه. والمراد هنا المثلية في أصل المصاحبة، لأن مع تدل على المصاحبة الكلية، وأما الباء تدل على المصاحبة الجزئية، إذن لا يستويان فيه في الدلالة، لأن مع أصلا وفي وضعها الكلي مراد بها الكلية، وأما الباء فلا، ليس مراد ذلك في أصل المصاحبة، فلا ينافي أن مدلول مع المصاحبة الكلية الملحوظة لذاتها، ومدلول الباء المصاحبة الجزئية الملحوظة لغيرها، فرق بينهما. وبمعنى مع نحو قد جاءكم الرسول بالحق، يعني مع الحق، مع الحق. بعتك الثوب بطرازه، يعني مع طرازه. اهبطه بسلام، يعني مع سلام. مثل مع ومن، يعني ومثل من. إذن هنا استعمل حرف بمعنى ظرف، واستعمل حرف بمعنى من، لأن مع هذه ظرف، ومع مع فيها قليل سيأتي. حينئذ مثل مع استعملت الباء هنا بمعنى ظرف، وهو المعية المصاحبة، واستعملت مثل من التي للتبعيض ليست مطلقا، لما المراد بمن هنا من التبعيضية. شربنا بماء البحر يعني منه، شربنا بماء البحر يعني منه، من ماء البحر. عينا يشرب بها، إذا لم نقل بالتضمين، عينا يشرب بها أو منها، ثاني منها، إذا ما في إشكال. وعن يعني ومثل عن، ومثل عن. سأل سائل بعذاب يعني عن عذاب، فاسأل به خبيرا يعني اسأل عنه خبيرا، إذا جاءت به معنى الباء. ويوم تشقق السماء بالغمام، أي عن الغمام. وعن بها انطقي، وعن بها انطقي. ابن عقيل زاد الباء بمعنى المصاحبة، هذا غريب منهم. لماذا؟ لأن مثل مع المراد بها المصاحبة، هي المراد بها المصاحبة. ومثل للمصاحبة هناك بقوله مثل له أو لا؟ ها؟ نعم، بعتك الثوب بطرازه، مع طرازه، هذه مصاحبة، ولذلك لا يزال هذا المعنى، لأن هي مثل مع. وعن بها انطقي، انطق بها، بالبستعين، وعدي، عوض، ألصقي. ومثل مع ومن، يعني ومثل من، وعن ومثل عن. بها انطقي، أي انطق بالباء في حال كونها مماثلة في المعنى لمع ومن وعن، أو متعلق بالأخير. على للاستعلاء، ومعنى في، وعن بعن تجاوزا، عنا مقد فطن، وقد تجي موضع بعد، وعلى كما على موضع عن قد جعل. على للاستعلاء، ها، على مبتدأ، للاستعلاء خبر، وهنا قصره للضرورة، الاستعلاء هذا الأصل فيها. ومعنى في، إذا ذكر لعلى معنيين أو ثلاث، هنا ذكر لعلى معنيين أو ثلاث، هذا مختلف فيه، اختلف الشراح في قوله وعن. وعن هل هو معطوف على ما قبله أو جملة مستأنفة؟ ايش رأيكم أنت؟ هل هو معطوف على ما قبله أو جملة مستأنفة؟ ايش الإشكال؟ الإشكال إذا عطفته على ما قبله، انظر الشطر الأخير في البيت الثاني، كما على موضع عن. لو قلت على للاستعلاء، ومعنى في، ومعنى عن، إذا جاءت على بمعنى عن، ثم قال كما على موضع عن قد جعل، صار الشطر ذاك حشو، وبه قال المكودي. حينئذ لابد من التأويل حتى ننجي ابن مالك رحمه الله، فنقول قوله على للاستعلاء، ومعنى في، انتهى الكلام هنا. وعن مبتدأ، بقي إشكال، قال بعن، الأصل يقول وعن بها تجاوزا، فأظهر في مقام الإضمار، هذا أخف، فنقول هنا أظهر في مقام الإضمار، فلا إشكال فيه. حينئذ صار قوله كما على موضع عن قد جعل مستأنف، كلام يعني له دلالته. وابن عقيل مشى على هذا، ولذلك لم يشرح على بمعنى عن إلا متأخرا. وأما المكودي لا، قال تأتي عندي ثلاث معاني وذكرها، ثم قال كما على موضع قد جعل تتميم للبيت، لأنه مدلول بما سبق. إذن الصواب أنه، أو الأولى أن يقال بأن على ذكر لها معنيين هنا، على للاستعلاء، سواء كان استعلاء حقيقيا أو معنويا. وعليها وعلى الفلك تحملون، هذا استعلاء حقيقي، علو حقيقي. وكذلك مجازي أو معنوي، فضلنا بعضهم على بعض، فضلنا بعضهم على بعض، هنا فيه علو لكنه علو معنوي ليس بحقيقي. على للاستعلاء. ومعنى في، هذا معطوف على للاستعلاء، وهو مضاف إلى في، معنى مضاف، وفي قصد لفظه مضاف إليه. معنى في يعني تأتي على بمعنى في، ودخل المدينة على حين غفلة، يعني في حين غفلة، فجاءت عليه نظر فيه بمعنى فيه. وعن هذا مبتدا، بعن تجاوزا عنا من قد فطن فطين في وجهها، والأولى الفتح هنا. بعن هذا فيه إظهار في مقام الإضمار، والأصل بها تجاوزا والانكسار في البيت. وعليه فقولك ما على موضع ليس تكرارا، ويؤيده أن ابن عقيل رحمه الله تعالى لم يشرحها في هذا الموضع كما ذكر. وعن بعن تجاوزا، يعني تأتي بعن تجاوزا، هذا حال، فتستعمل عن في معناها الأصلي وهو المجاوزة. ولذلك لم يذكر البصريون لعن معنى إلا هذا فقط، وهي المجاوزة، كما مثل هنا رميت السهم عن القوس، رميت السهم يعني تجاوز السهم القوس، وأخذت عن زيد، أخذت عن زيد يعني من علمي، أخذت عنه يعني تجاوز علمه منه إلي، كما تجاوز السهم هناك. من قد فطن، فطن الفهم، تقول فطن للشيء يفطن بالضم فطنة، وفطن بالكسر فطنة أيضا وفطان، لكن الفتح هنا أولى. وقد تجي موضع بعد، ما هي؟ عن، قد تجي عن موضع بعد، قلنا موضع هذا دائما منصوب على الظرفية إذا جاء في مثل هذا المقام، لكنه على غير القياس. موضع بعد يعني مكان بعد، موضع مضاف وبعد مضاف إليه، وهو منصوب بتجي، وقد للتقليل هنا في هذين الموضعين. وقد تجي موضع بعد على، عن تأتي موضع بعد يعني بمعنى كلمة بعد، لتركبن طبقا عن طبق يعني بعد طبق. وعلى يعني وموضع على، تأتي عن بموضع على، مثل ماذا؟ لا ابن عمك، لا أفضلت في حسب عني علي، حسب يتعدى بعلى، لا أفضلت في حسب عني، ولا أنت دياني فتخزوني، أي لا أفضلت في حسب علي، في حسب علي، كما على موضع عن قد جعل. إذن استعملت عن بمعنى على، كما أن على استعملت بمعنى عن، إذن حصل تبادل بينهما، كل منهما استعمل في موضع الآخر. قال هنا ابن عقيل كما استعملت على بمعنى عن في قوله إذا رضيت، إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها، رضيت علي أو عني، ها رضي الله عنهم يتعدى بعن، إذن على هنا بمعنى عن. إذن قول الناظم على للاستعلاء ومعنى فيه، ذكر معنيين على وهما الاستعلاء والظرفية. ثم قال وعن، هذا يحتمل أنه مبتدا، وإذا أردنا تخريج كلام ابن مالك عليه فهو جيد. بعن تجاوزا، بعن تجاوزا وهو الأصل فيها، بل لم يذكر البصريون سواه. عنا يعني قصد، من قد فطن، الفطن يعني الذي فطن. وقد تجي، قد تجي، جاء يجي، جاء يجي، وفيه لغتان، يعني تجي لا يقال بأنه حذف الهمزة للضرورة، لا، جاء يجي، جاء يجيء، فيه لغتان. وقد هذه للتقليل، موضع تجي عن موضع بعد وموضع على، كما إذا قيل بأن هذا البيت حشو زائد، حينئذ أشار به إلى الحمل والمعادلة، يعني كل منهما أقام نفسه مقام الآخر. ثم قال شبه بكاف، وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. ذكر للكاف ثلاث معاني، تشبيه وهو الأصل فيها، مشاركة أمر لأمر إما حقيقة أو مجال. شبه بكاف، زيد كالأسد، زيد كالأسد، كاف هذه أفادت ماذا؟ أفادت التشبيه، وهذا الأصل فيها وهو الكثير وأكثر معانيها. وبها التعليل، شبه بكاف، شبه فعل الأمر بكاف متعلق به. وبها التعليل قد يعنى، التعليل قد يعنى بها، التعليل مبتدا، جملة قد يعنى خبر، وبها متعلق بيعنى، ظاهرها أنه قليل، لذلك قال وبها التعليل قد يعنى، قد هنا للتقليل، فظاهر أنه قليل. وقال في شرح الكافي ودلالته على التعليل كثيرة، إذن قال فما ما في أصله في الكافية. وبها التعليل قد يعنى، يعني تأتي لي للتعليل، كما في قول تعالى واذكروه كما هداكم، ما هنا مصدرية أي لأجل هدايته إياكم، قال هنا وزائدا لتوكيد الورد، يعني ورد الحرف الكاف زائدا لتوكيد، زائدا مفعول به أو حال من الضمير المستتر في ورد، ولتوكيد هذا متعلق به، إذا جاء بها لزيادة، والمراد بالزيادة تأكيد، ليس الزيادة معنى من المعاني، وإنما الزيادة وصف للفظ من حيث هو كونه دخيلا على الجملة. وأما ماذا أفادت بعد الزيادة فالتأكيد ليس كمثله شيء، هذا مثال مشهور فيها أوجه كثيرة وكلام كثير، لكن الصحيح أن الكاف هنا يقال أنها صلة زائدة للتأكيد، ليس مثله شيء هذا اسم ليس، ومثله هذا خبر مقدم وهو منصوب في الأصل، دخلت عليه الكاف تأكيدا، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، وزائدا لتوكيد ورد، يعني ورد الكاف للتأكيد. ومما زيد فيه قول رؤبة لواحق الأقراب فيها كالمقق، الأصل فيها المقق أي الطول، وما حكاه الفراء أنه قيل لبعض العرب كيف تصنعون الأقط، وقال كهين أي هينا، واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من دخلا، واستعمل اسما من حروف الجر ما قد يكون ثم اسم موافق له في اللفظ وإنما يتجوز النحاة فيقال عن أو على، تأتي حرفية واسمية مراد اللفظ فحسب الموافقة في اللفظ، ولذلك نقول إذا قيل بأنه اسم حينئذ نحكم عليه بالبناء، لماذا؟ لأنه أشبه على الحرفية لفظا ومعنى، حينئذ قولهم على تأتي حرفية واسمية ليس على اللفظ وهو مكرر مرتين والوضع واحد، لا ليس هذا المراد. واستعمل اسما، إذن من الحروف الجر ما يخرج عن الحرفية ويستعمل اسما، ذلك خمسة أحرف ذكر في هذا البيت ثلاثة، واستعمل اسما استعمل الكاف التي للتشبيه، هذا معنى الرابع يزال، واستعمل اسما أي الكاف اسما بمعنى مثل، بمعنى مثل اسما هذا حال، وذكر الفعل هنا على إرادة الحرف واستعمل، ولم يقل استعملت مرادا به ها الحرف، لأن الحرف مذكر، واستعمل اسما أي استعمل الكاف اسما حال كونه اسما بمعنى مثل، مثل ماذا؟ أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتن، كالطعن قالوا هذا فاعل، والفاعل لا يكون جارا ومجرورا، إذن يتعين أن نحكم على الكاف بأنها زائدة، ولن ينهى الطعن ذوي الشطط، هذا الأصل، ولن ينهى الطعن، إذا نقول ولن ينهى الطعن، لو قيل بالكاف هنا بأنها أصلية على بابها حرف، أين فاعل ينهى؟ لا وجود له، ولا يمكن أن يوجد فعل بدون فاعل. ثم كالطعن إذا قيل بأنه الفاعل وهي على أصلها لازم أن يكون الجر مجرور واقعا فاعلا، وهذا ممتنع، إذن يتعين أن نحكم على الكاف بأنها اسمية، إذن ولن ينهى مثل الطعن، مثل الطعن فهي مضاف ومضاف إليه، فالكاف هنا فاعل وهو مضاف والطعن مضاف إليه، واستعمل اسما لكنه قليل وهو مخصوص عند سيبويه والمحققين بالضرورة، يعني ليس في سعة الكلام، وأجازه كثيرون منهم الفارسي والناظم في الاختيار، فأجازوا في زيد كالأسد فيه ربان، زيد كالأسد، زيد مبتدأ، كالأسد جار ومجرور متعلق محذوف خبر، زيد كالأسد زيد مبتدأ والكاف خبر وهو مضاف، الأسد مضاف إليه، إذا جعلناها اسمية زيد مثل الأسد، مثل الأسد، فأجازوا في زيد كالأسد أن تكون الكاف في موضع رفع والأسد مخفوض بالإضافة، وكذا عن وعلى، وكذا أي وكذلك أيضا يستعمل عن وعلى اسمين، كما استعمل كاف التشبيه اسما ثم علل استعمالهما اسمين بقوله من أجل ذا عليهما من دخل، وكذا عن مبتدأ، وكذا هذا خبر مقدم، وعلى معطوف عليه، وهما حينئذ إذا حكمنا عليهما بالاسمية مبنيان لمشابهة الحرف في اللفظ وأصل المعنى، لأن على أشبهت على الحرفية، وعن الاسمية أشبهت عن الحرفية، وفي اللفظ وأصل المعنى كما قال ابن حاجة، وقيل معربان، وقيل على اسم دائما واستعملت علما. نعم واستعملت إذا قيل اسم صارت على، واستعملت على فعلا ماضيا، تقول على يعلو علوا، وعلى يعلى مثل بقى يبقى بقاء، على يعلى على، وعلى يعلو علوا مثل على يعلو علوا بالواو، وعلى يعلى على مثل بقى يبقى بقاء، ففيها وجهان. وعلى تأتي فعلا ماضيا تقول على يعلو علوا، وعلى يعلى على كبقى يبقى بقاء. وعلى الفعلية ليس رسمها كرسم على الحرفية، لأن على حرفية تكتب بالياء، وأما الحرف الفعلية فتكتب بالألف لأنها عواو، على يعلو حينئذ تكتب بالألف ترسم بالألف، بخلاف الحرفية فإنها ترسم بالياء. ومقتضى هذا أن على الاسمية ترسم بالياء، وهذا إنما يظهر إذا كانت من على يعلى، أما إذا كانت من على يعلو فكتابتها بالألف لأنها حينئذ واوية. إذن وكذا عن وعلى يستعملان اسمين كما استعمل الكاف اسما، فتكون عن بمعنى ماذا؟ بمعنى جانب، وتكون على بمعنى فوق. غدت من عليه بعدما تم ضمؤها تصل عن قيض بزيزاء مجهري، غدت من عليه يعني من فوقه. ولقد أراني للرماح دريئة من عن يميني يعني من جانب يميني. إذا تخص بالمعنى، تخص بالمعنى، فيقال عن الاسمية بمعنى جانب، وعلى حرفية بمعنى، على الاسمية بمعنى فوق. من أجل ذا عليه ما من دخلا، من أجل ذا ما هو ذا؟ كونهما اسمان، كونهما اسمين، دخل عليهما من أو من دخل عليهما. ومن الحرفية لا شك أنها تدخل على الأسماء، فدليل دخول، فدليل اسمية على وعن دخول من، لأن من لا تدخل إلا على الأسماء. غدت من عليه كيف دخل حرف على حرف؟ حينئذ نقول من حرف جر، وعلى يتعين أن يكون ماذا؟ أن يكون اسما. من عن يمينه، من عن يمينه، من حرف جر دخل على عن، والحرف لا يدخل إلا على الأسماء ولا يدخل على الحروف، فتعين أن تكون ماذا؟ اسما. من أجل جر مجرور متعلق بقوله دخل، دخل الألف هذه فاعل. من أجل ذا، من أجل ذا شرب ذا، أجل مضاف وذا مضاف إليه. عليهما متعلق بقوله دخل، من مبتدا، من مبتدا، ودخل الجملة من الفعل والفاعل، ألف هذه فاعل وهو يعود إلى عن وعلى. من دخل عليهما على عن وعلى. واستعمل الكاف اسما قليلا ذكرناه، فالكاف اسم مرفوع الفاعلي والعامل فيه ينهى والتقدير ولن ينهى ذوي شطط مثل الطعن. واستعملت على وعن اسمين عند دخول من عليهما، وتكون على بمعنى فوق وعن بمثل جانب، بمعنى جانب. نعم وكذلك عن بمعنى، لا بمعنى ماذا؟ وتكون على بمعنى فوق وعن بمعنى جانب. نعم شرش كان استعمل اسما وكذا وعلى من أجل ذا عليهما من دخلا. إذن قول من أجل ذا عليهما من دخل، عرفتم الحل البيت؟ عليهما هذا جار مجرور متعلق بدخلا، ومن أجل كذلك متعلق بدخلا، وأجل مضاف وذا مضاف اسم الشارع يعود على عن وعلى. تركيب الكلام من دخلا عليهما من أجل ذا، يعني من أجل كونهما اسمين، وهذا استشهاد على استعمالهما اسمين لا تقييد. ولذا خص من لأنها المسموع دخوله عليهما كثيرا، وسمع جر عن بعلى، فعلى ذلك نقول ماذا؟ اسميته ثابتة بعلى وبعن بمن، وسمع جر عن بعلى فعلم أن اسميته لا تتغير بدخول من. نعم. قال ومذ ومنذ اسمان حيث رفعا أو أولي الفعل كدئت مدعا، وإن يجر في مضي فكمنهما وفي الحضور معنى في السبن. هذا الرابع والخامس، قلنا من حروف الجر ما يستعمل اسما وهي خمسة، ذكر الكاف وعن وعلى. ومذ ومنذ يستعملان اسمين وحرفين، اسمين وحرفين، مذ بضم الميم ومنذ بضم الميم وكسر ميمها لغة يعني مذ من منذ فيقال مذ ومذ ومنذ ومنذ منذ بكسر الميم وهو لغة فيها. قيل أصل مذ منذ قيل أصل مذ منذ بدليل ماذا؟ قيل بدليل رجوعه من ضم الذال عند ملاقاة الساكن مذ بإسكان الذال إذا التقى الساكنان أصل أن يتحرك بماذا؟ بالكسر لكنهم يقولون مذ اليوم لما حرك بالضم ولم يرجع إلى الأصل دل على أن مذ أصلها منذ ولذلك قيل لو سمي علم رجل بمذ فصغرته تقول ماذا؟ منيذ من أين جاءت النون؟ تصغير رد الأشياء إلى أصولها حينئذ قالوا مذ هذه ليست أصلا بل هي فرع وأصلها منذ بدليل رجوع بدليل ضم الذال عند ملاقاة الساكن مذ اليوم ولولا أن الأصل الضم لكسروا ولأن بعضهم يقول مذ زمن طويل يعني سمع فيها بضم الذال مذ فدل على ماذا؟ على أنهم قد يضم الذال مع عدم الساكن وقيل هما أصلان كل منهما أصل بذاته لأنه لا يتصرف بالحرف وشبهه وقيل إذا كان مذ اسما فأصلها منذ أو حرفا فهي أصل مذ ومنذ اسمان يعني هما اسمان متى حيث رفع أو أولي الفعل إذا رفع ما بعدهما فاحكم عليهما بكونهما اسمين هذا الموضع الأول أو جاء بعدهما فعل فاحكم عليهما بكونهما اسمين إذن في هذين الموضعين مذ ومنذ اسمان أو أولي الفعل أولي هذا مغير الصيغة والألف نائب فاعل والفعل هذا مفعوله الأول لأنه يتعدى إلى اثنين أولي الفعل في بعض النسخ أولي الفعل كذئت مدعى هذا فعل مع فاعله وهو الغالب أو المبتدا مع خبره جئت منذ زيد عندك الغالب فيه أن يكون ما بعده فعل يعني جملة فعلية وقد يكون جملة اسمية جئت منذ زيد عندك فالأول الذي أشار إليه بقوله اسمان حيث رفع رفع اسما مفردا هذا التقييد رفع اسما مفردا حينئذ رفع متى يرفعان هذا يدل على أنهما مبتدأان لأن الذي يرفع هو المبتدأ حينئذ على رأي ابن مالك لا يعرب مذ ومنذ إذا وقع اسمين مفردين إلا مبتدأ وما بعده يكون خبرا إذن فالأول نحو ماذا ما رأيته مذ يوماني جاء ما بعدهما اسم مفرد ومذ ومنذ اسمان حيث رفع مذ يوماني يوماني هذا مرفوع إذا مذ هذا في محل رفع مبتدا ويوماني خبر على ظاهر كلام ابن مالك أو منذ يوم الجمعة برفع ما بعده إذا رفع ما بعد مذ ومنذ حينئذ حكمنا عليهما بكونهما اسمين فتكون مذ ومنذ مبتدأين وما بعدهما خبران ما رأيت مذ يوماني مذ مبتدا ويوماني خبر ما رأيته منذ يوم الجمعة منذ هذا مبتدأ ويوم الجمعة خبر وهما حينئذ مبتدأان وما بعدهما خبر والتقدير أمد انقطاع الرؤية يومان هذا في الأول ما رأيته منذ يومان يعني أمد انقطاع الرؤية يومان وأول انقطاع الرؤية يوم الجمعة في المثال الثاني وقد أشعر بذلك قوله حيث رفع لأن المبتدأ هو الرافع للخبر من غير عكس وقيل بالعكس مذ خبر مقدم ويومان مبتدا مؤخر ومنذ خبر مقدم ويوم الجمعة مبتدا مؤخر والمعنى بيني وبين الرؤية يومان وقيل ظرفان منصوبان على الظرفية وما بعدهما فاعل بفعل محذوف هذا كذلك شهير أي مذ كان أو مذ مضى يومان وإليه ذهب أكثر الكوفيين واختاره السهيلي والناظم في التسهيل والثاني الذي هو أولياء الفعل ما إذا أولي جملة فعلية أو اسمية جئت مدعى كما مثل الناظم والمشهور أنهما حينئذ ظرفان مضافان إلى الجملة إذا جاء ما بعدهما جملة حينئذ نقول هما ظرفان، هما ظرفان مضافان إلى الجملة. وقيل إلى زمن مضاف إلى الجملة، وهذا سبق معنا. وقيل مبتدآن، حينئذ يجب تقدير الزمن المضاف إلى الجملة يكون هو الخبر. المشهور على كلام الناظم الظاهر هنا أنهما ظرفان، ولذلك قال أولي الفعل، فدل على أنهما ظرفين. ومذ ومنذ اسمان، ومذ ومنذ يستعملان اسمين وحرفين، فهما اسمان في موضعين، حيث رفعا اسما مفردا مثل ما ذكرناه، أو هذا للتنويع أوليا الفعل يعني وليا، صار الفعل تابعا لهما، وهذا لا يمنع من إيلاء الاسم بحال كونه جملة اسمية لهما، كما ذكرناه في جئت منذ زيد عندك كجئت مدعى، وإنما عين الفعل لأنه الغالب، وقد تكون جملة اسمية. ثم قال وإن يجرا في مضي فكمنهما، سبق أنه حكم عليهم بأنهما حرفا جر، وهنا أعاد، لكن هنا لم يعد الحكم عليهما بكونهما حرفي جر، وإنما هنا بين المعنى، بين المعنى. وإن يجرا فهما حرفا جر في مضي، في زمن ماضي، ليس مراد هنا مضي الفعل، لا مراد في زمن ماضي. فكمنهما يعني في المعنى، كمن هما، هما مبتدا وكمن هذا خبر، يعني إذا كان ما بعدهما زمن ماضي تفسر بمن الابتدائية، أو في الحضور زمن الحاضر لأنه لا يأتي ما بعدهما مستقبل كما ذكرناه سابقا. معنى في استبن، استبن استبن يعني أطلب بهم البيان، وذلك فيما إذا كان فيه في الحضور، في الحضور جار ومجرور متعلق بقوله استبن، ومعنى في هذا مضاف ومضاف إليه، مفعول مقدم لقوله استبن، استبن يعني استظهر، وهذا المراد به الزمن الحاضر. هذا مع المعرفة، مع المعرفة. فإن كان المجرور بهما نكرا، إن كان المجرور بهما نكرا كان بمعنى من وإلى، بمعنى من وإلى معا، كما في المعدود نحو ما رأيته منذ أو منذ يومين، لو قال ما رأيته منذ يومين فالمعنى ما رأيته من ابتداء هذه المدة إلى انتهاية، من إلى، فيكون مركبا من حرفين، ما رأيته منذ يومين يعني من ابتداء هذه المدة إلى انتهائها. فإن لم يكن كذلك حينئذ إما بمعنى من أو بمعنى في. قال الشارح تستعمل مذ ومنذ اسمين إذا وقع بعدهما اسم مرفوع، انظر اسم مرفوع واحد، أو وقع بعدهما فعل، والفعل لابد له من فاعل، إذن جملة، وهذا لا يمنع أن يكون ما بعدهما جملة اسمية. لماذا؟ لأن الغالب هو الجملة الفعلية. ما رأيته مذ يوم الجمعة، هذا اسم مرفوع، أو مذ شهرنا، هذا مرفوع، فمذ اسم مبتدأ، اسم مبتدأ، وصح الابتداء بها لكونها معرفة لأن معينة من جهات الزمن، اسم المبتدأ خبره ما بعده، وكذلك منذ، وجوز بعضهم أن يكون خبرين لما بعدهما. ومثال الثاني جئت مدعى، فمذ اسم المنصوب المحل على الظرفية، هذا ظاهر كلام الناظم، والعامل فيه جئت، والظرف لا يكون مبتدأ. وإن وقع ما بعدهما مجرورا حينئذ فهما حرف جر، ومذهب في مذهب الأكثرين، وقيل هما ظرفان منصوبان بالفعل قبلهما، بمعنى من إن كان المجرور ماضيا، ما رأيت مذ يوم الجمعة، كان يوم الجمعة سابق، يعني ما رأيت من يوم الجمعة، وبمعنى في إن كان حاضرا، ما رأيت مذ يومنا، يعني في يومنا، وأما مذ غد قلنا هذا لا يصح. وأكثر العرب على وجوب جرهما للحاضر، أكثر استعمال مذ ومنذ جرهما للحاضر، وعلى ترجيح جر منذ للماضي على رفعه، منذ منذ هل يستويان في الرفع وجرها الماضي؟ لا، ترجيح جر منذ للماضي على رفعه، كقوله وربع عفت آثاره منذ أزمان، منذ أزمان، وعلى ترجيح رفع مذ للماضي على جره، فمن القليل فيها مذ حجد ومذ دهر، إذن ليست مستوية، ليست مستوية. ثم قال وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علم، إذن سبق أو ما سبق من أبيات في بيان المعاني المتعلقة بالحروف السابقة. الآن سيتكلم عن مسألة هل تكف هذه الحروف عن العمل أو لا. فقال وبعد من وعن وباء زيد ما، زيد ما من حروف الجر ما يزاد بعده ما الأصل فيها أنها ما كافة، وإذا قيل ما كافة يعني كفت مدخولها عن العمل، هذا الأصل فيها، لكن تارة تكفها عن العمل وتارة لا على التفصيل. وهذه ما كافة تدخل على خمسة أحرف، خمسة أحرف بالاستقراء، ما عداها لا، باب كله سماع من أوله إلى آخره، وبعد من وعن وباء، هذه ثلاثة. زيد ما الكافة، زيد ما الكافة، زيد ما بعد من، إذا بعد هذا متعلق بقوله زيدا. ولا تزاد ما بعد غير هذه الأحرف الخمسة، زيد ما، ما هذه نائب فاعل، فلم يعق، فلم تعق، في نسختان بالياء وبالتاء كلاهما زائد، فلم تعق يعني فلم تمنع عملها، فبقيت على ما هي عليه من الجر، بقيت ما هي عليه من الجر، فلم تعق عن عمل قد علم، ما هو العمل الذي علم؟ الجر، عما قليل لا يصبحن نادمين، عما قليل عن ما أصبح عن قليل، هذا الأصل، دخلت عليها ما وهي كافة ولكن لم تكف عن العمل، عما قليل، قليل هذا مجرور بعن، وما هذه وهي كافة لم تكفها، لماذا لم تكفها والأصل فيها الكاف؟ نقول السماع جاءت في أفصح الكلام، مما خطيئاته، خطيئاتي مجرور بمن، دخلت ما كفتها لا، لماذا لم تكفها؟ وهكذا السماع جاء في أفصح الكلام، لا نحتاج إلى تعليم. فبما رحمة، فبرحمة دخلت ما، لكن أفادت من جهة المعنى، يعني الحرف الزائد إذا دخل على الجملة قيل في قوة تكراره مرتين وقيل ثلاث قل الجمع، يعني فبما رحمة، فبما رحمة، هذا في قوة جملتين، حرف الزائد يقوي يكرر الجملة في مقام مرتين أو ثلاث، عما قليل مما خطيئاتهم، كأنه قال من خطيئاتهم، من خطيئاتهم، من خطيئاتهم أغرقوا، بما رحمة من الله، بما رحمة من الله، بما حذفت الجملة، ليس كمثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ثم زيدت الكاف. إذن من حيث العمل لم تكفها، ولكن من حيث المعنى زادتها قوة. وبعد من وعن وباء زيد ما، فلم يعق يعني لم تمنع عن عمل قد علم، لألف الإطلاق وهو الجر، لعدم إزالتها الاختصاص، بقيت كما هي مختصة، هذا مثل ماذا؟ سبق معنا مثل إن وأخواتها، قلنا تزاد ما وقد تزيل اختصاصها وقد لا تزيل، ولذلك قيل ليتما هذا الحمامة بقيت على اختصاص، وأما ما عداها فلا. وزيد بعد رب والكافي، يعني زيد ما بعد رب والكافي، فكف يعني كفتها عن العمل. أما من السابق ثلاث الأحرف من وعن وباء مطلقا في كل تركيب تعمل، وبعضها الذي هو الكاف ورب لا على حالتين، تعمل ولا تعمل، تكفها وقد تليهما وجر لم يكف. وزيد بعد رب، هذا إشارة إلى الرابع والخامس، زيد يعني ما الكاف بعد حرفي رب والكاف، فكف يعني كفتهما عن عن عن الجر غالبا، هذا هو الغالب فيها، وحينئذ يدخلان على الجملة، يدخلان على على الجملة. فقيل ما الفرق بين هذين حرفين وما سبق؟ قيل قد يفرق بين رب والكاف وبين ثلاثة قبلها، لأن اختصاصها بالأسماء أقوى لجرها كل اسم بخلاف رب والكاف، فإنهما إنما يجران بعض الأسماء، فلضعفهما بما ذكر كفا كفا عن العمل بخلافهما. وأنكر أبو حيان كف الكاف بما، وأول ما يوهم ذلك بجعل ما مصدرية منسبكة مع الجملة بعدها بمصدر بناء على جواز وصلها بالاسمية. إذن فكف يعني كف ما عمل رب والكاف، حينئذ لا تعمل الجرة بل تسويغهما في الدخول على الجملة الاسمية والجملة فعلية، فلزوال اختصاصهما بالجملة الاسم بالاسم المفرد حينئذ صح دخولهما على الجملة الفعلية. وقد تليهما قد هذه لي للتقليل، وقد تليهما يعني تلي ما رب والكاف، فاعل هنا ضمير مستتر يعود على ما، وجر لم يكف، جر لم يكف بل بقي على أصله. قال الشارح تزاد ما بعد الكاف ورب وتكفهما عن العمل تارة وتارة لا. وأما مثال ما تكفهما فيه عن العمل فإن الحمر من شر المطايا كما الحبطات كالحبطات هذا الأصل كالحبطات كما الحبطات شر بني تميم. إذا رجعت إلى الابتداء ربما الجامل المؤبل فيهم وعناجيز بينهن المهار. ربما الجامل جامل شرابه مبتدا إذن دخلت على الجملة الاسمية ماوية يا ربتما غارة بقيت على أصلها يا ربتما ربت هذه لغة في رب يعني زيدت عليها التاء غارة هذا مجرور برب دخلت عليها ما كافة فلم تكفها عن العمل. والغالب على رب المكفوفة بما أن تدخل على فعل ماضي هذا الغالب فيها تدخل على فعل ماضي كقوله ربما يود الذين كفروا هذا ماض في المعنى دون اللفظ وإلا في اللفظ هو مضارع. وأما الماضي الخالص وكقوله ربما أوفيت في علم. وأما دخول على المضارع فهذا ليس المقصود به المضارع من حيث هو المضارع يعني من حيث المعنى وإنما المراد به باعتبار زمنه الماضي. ولذلك لدخوله على الفعل المضارع نزل الفعل المضارع منزلة الماضي وهذا سبق معنا أن الفعل المضارع قد يكون مدلوله الماضي. وتدخل على مضارع نزل منزلته لتحقق وقوعه ربما يود الذين كفروا. وندر دخولها على الجملة الاسمية كالبيت السابق ربما الجامل المؤبل. وهنا قال وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس بقي على أصله كما الناس دخلت على الكاف وبقي عملها كما الناس مرزوم عليه وجارم. وحذفت ربا فجرت بعد بل والفاء وبعد الواو شعد العمل. وحذفت ربا لفظا في اللفظ حذفت وليل كموج البحر يعني ورب ليل حذفت في اللفظ فجرت منوية مقدرة بعد بل والفاء والواو يعني ليس مطلقا وإنما بعد الحروف الثلاثة لكن الواو أكثر. ولذلك قال وبعد الواو شاع ذا العمل بكثرة مفهومه أن ذلك بعد بل والفاء غير شائع وهو مفهوم صحيح وهو مفهوم صحيح. إذن فجرت منوية بعد بل والفاء لكن على قلة وقيل بعد ثم كذلك وقل من ذكرها. وبعد الواو شاع ذا العمل شاع بعد الواو بعد الواو منصوب ب بعد هذا ظرف منصوب بشاع متعلق به وهو مضاف الواو مضاف إليه ذا العمل شاع ذا اسم إشارة في محل نصب في محل رافع فاعل العمل بدل أو عطف بيان أو نعت بكثرة. قال الشارح لا يجوز حذف حرف الجر وإبقاء عمله إلا في رب بعد الواو وفيما سنذكره. وقد ورد حذفه بعد الفاء وبل قليلا فمثاله بعد الواو قوله وقاتم الأعماق خاو محترقا وقاتمي يعني ورب قاتمي. ومثاله بعد الفاء فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعين فألهيتها عن ذي تمائم محولي فمثلك يعني فاء فرب مثلك هذا الأصل. بل بلد من ألف جاد قتمه لا يشترى كتانه وجهرمه بل بلد يعني بل رب بلد بل رب بلد. إذن تحذف رب لفظا فتقدر بعد هذه الحروف الثلاثة. قال في التسهيل تجر رب محذوفة بعد الفاء كثيرا بعد الفاء كثيرا وبعد الواو أكثر وبعد بل قليلا أكثر الواو ثم الفاء ثم بل على الترتيب. ومع التجرد أقل يعني دون هذه الثلاثة رسم دار وقفت في طلله كدت أقضي الحياة من جلل. رسم دار يعني رب رسم دار حذفت دون واو أو بل أو الفاء. ومراده بالكثرة مع الفاء الكثرة النسبية أي كثير بالنسبة إلى بل. وقال أيضا وليس الجر بالفاء وبل باتفاق يعني الجر هنا فمثلك قال بعضهم هو حكى الاتفاق في خلاف فمثلك قال بعض مجرور بالفاء وبل في بل بلد بلد مجرور ببل لا ليس أمر كذلك. وليس الجر بالفاء وبل باتفاق بل قيل الجر بالفاء وبل لنيابتهما مناب ربا، أقيما مقام ربا فجرا. وأما الواو فمذهب الكوفيين والمبرد لأن الجر بها، وليل كموج. إذا ليس عندنا ربع على مذهب الكوفيين، وإنما الواو هي العامل، لكن انتبه أن الكوفيين يرون أن ربع اسما وليست حرفا. نعم. والصحيح أن الجر بربع مضمرة وهو مذهب البصريين. وقد يجر بسوى ربع لدى حذين بعضه يرى مطردة. حكم سابق بربع هل هو خاص بها؟ دائما يمر معنا أن حرف الجر لا يعمل محذوفا، هذا هو الأصل، إلا ما سمع من لسان عرب، وخاصة إذا شاع وكثر. وقد يجر بسوى رب من الحروف لدى حذف، لدى حذف يعني عند حذفه. وقد يجر، قد للتقليل هنا، ويجر، يجر هنا لماذا نصبه يجر؟ وقد يجر بسوى رب يعني بغير رب من الحروف لدى حذف، وبعضه يرى مطردا، بعضه يرى مطردا. إذن منه ما هو سماعي ومنه ما هو قياسي، وبعضه يرى مطردا مفهومه أن السابق سماعي ليس مطردا، يقصد بالمطرد هنا أن يكون قياسيا يعني تقيس عليه. حينئذ كما قال الشارح هنا الجر بغير رب محذوفا على قسمين، مطرد وغير مطرد. فغير المطرد كقول رؤبة يعني الذي يسمع ويحفظ ولا يقاس عليه، كقول رؤبة لمن قال له كيف أصبحت، قال خير، خير يعني بخير، تحذفها دائما أنت تقول خير، لا يصلح هذا. لماذا؟ لأن هذا يحفظ ولا يقاس عليه، تقدير على خير أو بخير. وقول الشاعر إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكوف الأصابع، الأصابع أشارت إلى، أشارت الأصابع إلى كليب فحذفت إلى. وكريمة من آل قيس ألفته حتى تبذخ فارتقى الأعلام، أي فارتقى إلى الأعلام. والمضطرد كقولك بكم درهم اشتريت هذا، فدرهم مجرور بمن محذوفة عند سيبويه والخليل وبالإضافة عند الزجاج، فلا شاهد فيه على الثاني، وإنما المراد به الأول. بكم درهم، درهم من هذا اسمه مجرور بمن مقدرة، إذن حذفت من ونوي عملها وبقي عملها، إذن هذا استثناء من القاعدة أنه لا يحذف الحرف ويبقى عمله إلا في مواضع محفوظة معدودة، وعدها المراد في شرحه وكذلك الأشموني 13 موضعا أرجع إليها. فعلى مذهب سيبوي والخليل يكون الجار قد حذف وأبقي عمله، وهذا مضطرد عندهما في مميز كم الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر. إذن القاعدة أنه لا يعمل الحرف محذوفا، لا يعمل الحرف محذوفا، وإنما إذا حذف الحرف رجعنا إلى القاعدة السابقة، وإن حذف النصب للمنشد، هذا الأصل. وإنما مواضع معدودة في لسان العرب تبقى على عملها بعد حذفها. عد منها الأشموني 13 موضعا، منها لفظ الجلالة في القسم دون عوض نحو الله لا أفعلنا، الله لا أفعلنا، لفظ الجلالة في القسم دون عوض نحو الله لا أفعلنا. الثاني بعد كم الاستفهامية إذا دخل عليه حرف جر بكم درهم اشتريت، أي من درهم خلافا للزجاج في تقديره الجر بالإضافة كما سبق. وكذلك في جواب ما تضمن مثل المحذوف، لو قال قائل بمن مررت، قال زيد، يصح أو لا؟ يصح، لأنهم قالوا هذا في جواب السؤال. على كل أكثر ما يكون في موضعين، الذي هو القسم الله لا أفعلن ومدخول كم، وما عداه من المواضع التي ذكرها الأشمون أكثرها إما قليل جدا وإما ينازع فيه، إما قليل وإما ينازع فيه. وأما المضطرد فهو في موضعين، لفظ الجلالة في القسم دون عوض الله لا أفعلن، وبعد كم الاستفهامية، بعد كم الاستفهامية. بقي مسألة هنا وهي أن حروف الجر ثلاثة أقسام كل ما سبق. الأول حرف الجر الأصلي، حرف الجر الأصلي وهو ما له معنى خاص، معاني السابقة باعظ وبين إلى آخره، نقول هذا له معنى خاص، له معنى خاص. ويحتاج إلى متعلق مذكور أو محذوف، أو مذكورا كان أو محذوفا، لابد له من متعلق يتعلق به، وسيأتي بيان المتعلقات. الثاني حرف جر زائد، هذا يمر معنا كثير. حرف الجر الأصلي له معنى خاص، ولابد له من متعلق يتعلق به، وهو المراد بقول الناظم لابد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي. النوع الثاني حرف الجر الزائد، حرف الجر الزائد، وهو ما ليس له معنى خاص، ليس له معنى خاص، يعني سلب منه المعنى الذي وضع له في لسان العرب، فتأتي من لا للتبعيض ولا لبيان الجنس ولا لابتداء الغاية مطلقا، لا تأتي لأي معنى من هذه المعاني. ما ليس له معنى خاص وإنما يؤتى به لمجرد التوكيد، إذا له معنى آخر وهو التوكيد، والتوكيد هذا معنى مشترك، تبه معنى مشترك لكل حرف زائد، سواء كان من أو اللام أو إلى آخره، أي حرف زاد فالمراد به التوكيد فهو معنى مشترك، وليس له متعلق لا مذكور ولا محذوف، لا مذكور ولا محذوف. إذن حرف الجر الزائد ليس له معنى خاص وليس له متعلق لا محذوف ولا مذكور. الثالث حرف الجر الشبيه بالزائد، هذا الشبيه أخذ من كل قسم شيء، له معنى خاص وليس له متعلق، له معنى خاص أخذه من ماذا؟ من الأصلي، وليس له متعلق أخذه من الزائد، ولذلك قيل شبيه بالزائد، شبيه بالزائد، وهو ما له معنى خاص كالحرف الأصلي وليس له متعلق الزائد. فقد أخذ شبها من الحرف الأصلي وأخذ شبها من حرف الزائد، ومثاله لولا ورب ولعل. لولا هذه تأتي الامتناع، امتناع الوجود، مثل السابق ذكر لولا لولايا، قلنا هذه دخلت على المبتدا فالياء مبتدا، ولولا هل لها متعلق؟ ليس لها متعلق، لها معنى؟ نعم لها معنى. طيب رب لها معنى في التقليل قليل والتكثير كثير، حينئذ نقول دلت رب على التكثير أو دلت على التقليل، إذا لها معنى خاص، لكن هل لها متعلق؟ لا ليس لها متعلق، ليس لها. لعل الله نقول هذا أفاد الترجي، فهو حرف شبيه بالزائد لأنه له معنى خاص لكن ليس له متعلق. فلولا تدل على امتناع الوجود، ورب تدل على التكثير والتقليل، ولعل تدل على الترجي، وليس الواحد منها متعلق. إذن هذه الحروف الثلاثة الأنواع منها ما له متعلق وهو الحرف الجر الأصلي فقط وله معنى خاص، ومنها ما له معنى خاص وليس له متعلق وهو حرف الشبيه بالزائد. وأما الزائد فليس له معنى خاص وله معنى وهو التوكيد مغاير لمعناه الأصلي وليس له متعلق. مسألة ثانية، يجب أن يكون للجار متعلق يتعلق به، وهو فعل أو ما فيه رائحة الفعل، وهو فعل، يجب أن يكون للجار متعلق وهو فعل أو ما يشبهه أو مؤول بما يشبهه، إما فعل وإما مؤول، وهو فعل أو ما يشبه الفعل أو مؤول بما يشبهه، هذه ثلاثة أشياء، ثلاثة أشياء. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أنعمت عليهم، عليهم جار مجرور متعلق بقوله أنعمت، غير المغضوب عليهم، عليهم متعلق به بالمغضوب وهو اسم مفعول متعلق به يعني له نائب فاعل، وهو الله في السماوات وفي الأرض، وهو الله في السماوات، في السماوات متعلق بلفظ الجلالة لأنه في معنى، في معنى المشتق، لأن قلنا سابقا أن الله مشتق في الأصل، هذا الصحيح، وحينئذ أصله الإله، والإله فعال بمعنى مفعول، بمعنى مفعول. تجدون في الشروح يقولون أن الله المراد به المسمى بهذا الاسم، هكذا يقول الشموري والمكودي غيره، بناء على أنه جامد ليس بمشتق، مسمى بهذا الاسم، إذن أولوه بالمسمى والمسمى اسم مفعول، فتعلق به قوله في الأرض، هذا فاسد. بل الصواب أنه متعلق باللفظ نفسه ليس بتأويل، متعلق باللفظ نفسه، ودل على أنه على أنه مشتق. ولذلك جاء قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هي الآية نفسها وهو الذي في السماء إله وفي الأرض، دل على أن تلك الآية التي في سورة الأنعام مفسرة بهذه. حينئذ نقول الله أصله إله، ولن نؤوله بالمسمى، إضافة المسمى إلى الاسم. فإن لم يكن شيء من هذه موجودا في اللفظ قدر الكون المطلق، إذا لم يكن في اللفظ فعل ولا شبه الفعل أو مؤول بما يشبه الفعل، حينئذ ليس لك مفر إلا أن تقدر له كونا مطلقا، كائن أو يكون، كائن أو يكون. فإن لم يكن شيء من هذه موجودا في اللفظ قدر الكون المطلق متعلقا كما تقدم في الخبر والصلة. ويستثنى من ذلك خمسة أحرف التي قلنا بأنها شبيهة بالزائد، وهو خمسة أحرف: الأول حرف الزائد ليس له متعلق، الثاني لعل في لغة عقيل لأن بمنزلة الزائد، لذا مجرورة في موضع رفع بالابتداء بدليل ارتفاع ما بعدها على الخبرية، ثالث لولا على قول سيبويه فهي بمنزلة لعل، الرابع رب، كل ذكرناه في الأمثلة السابقة، نحو رب رجل صالح لقيت أو لقيته، لأن مجرورها مفعول في الأول ومبتدأ في الثاني أو مفعول أيضا على الاشتغال على الأوجه التي ذكرناها سابقا. ويقدر الناصب بعد المجرور إذا قبل الجار، لأن رب لها صدر من بين حروف الجر. وإنما دخلت في المثالين لإفادة التكثير أو التقليل لا لتعدية العامل، وقال الجمهور هي فيهما حرف جر معد. خامسا حرف الاستثناء، قال وعد وحاشة هذه ليس لها متعلق، هذا ما يتعلق بحروف الجر على جهة الاختصار. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.